وأما التنبيه الثاني فذكر فيه أن من اعتادها يعني من لازم هذه الأذكار وصار ملازما لها فنسيها أو شغل عنها لقاطع ومانع حال بينه وبينها بلا تفريط أي بلا تهاون وتخاذل منه حتى خرج وقتها قالها بعده، فله أن يذكر هذه الأذكار ولو بعد خروج وقتها. فلو قدر أن إنسانا عرض له شغل بعد صلاة الفجر وخرج سريعا بعد الصلاة لقضائه وغلب عليه هذا الشغل حتى نسي أذكار الصباح ولم يذكرها إلا في الضحى بعد ارتفاع الشمس، فإنه حينئذ يأتي بها. لكن هذا القضاء للسنن مشروط بأمرين، ومنها الأذكار مشروط بأمرين: أحدها أن يكون العبد معتادا فعلها، ملازما لها، فلو قدر أنه يريد أن يفعلها أول مرة لم يشرع له الإتيان بها، فلو أن إنسانا لم يعرف أذكار الصباح إلا وقت الضحى فإنه لا يأتي بها لأنها سنة ذهب وقتها. والآخر أن يكون بلا تفريط منه، فيكون العبد مغلوبا لا اختيار له، فإذا تركها مختارا مع الذكر لها والقدرة عليها فهذا ترك هذه العبادة حتى ذهب وقتها. والأصل أن العبادات المقيدة بوقتها يؤتى بها في وقتها، فإذا خرج وقتها فإنها سنة فأتى محلها، فلا يشرع قضاؤها إلا لمغلوب عليها ممن ذكرنا شغله بنسيان أو أمر يقطعه عن ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.